بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، أطير بأجنحة الشوق لتسحبكم في رحلة مع المشتاقون إلى الجنة. وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتلوا بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرة عين ليس عليها. فتحامل الغلام على نفسه وقال: يا عمي صدقت الرؤيا، والله صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. المشتاقون إلى الجنة مع فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها التفت إليها ثم قال: ما قلت؟ قالت: وما قد سمعت. قال: ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أهبلت أو جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المشتاقون إلى الجنة، أخبار وأسرار، أسرار وأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، وكمل لهم جل جلاله البشرى بكونهم خالدين فيها أبدا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وباعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم. عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه إذا خرج لم يرجع إليه، وإنما يتبين سفه المفرط يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا. فالأولون في روضات الجنة يتنعمون، وعلى أسرتها يجلسون، وعلى بطائنها يتكئون، والآخرون في أودية جهنم يصطلون جزاء بما كانوا يعملون. ومن هنا اشتاقت نفوس الصالحين إلى الجنة، حتى قدموا في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون. هجروا لذيذ النوم والرقاد، بكوا في الأسحار، وصاموا النهار، وجاهدوا الكفار. فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوا هم إليها، من حسن أعمالهم وطيب أخبارهم ولذة مناجاتهم. وكان لكل واحد منهم ولكل واحدة منهن مع الله جل جلاله أخبار وأسرار، أخبار وأسرار لم يطلعوا عليها غيره أبدا، جعلوها بين أيديهم عنده عددا. لا يطلبون جزاءهم إلا منه، فطريقهم إليه ومعولهم عليه ومآلهم يكون بين يديه. فلا إله إلا الله، كم بكت عيون في الدنيا خوفا من الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم، وكم تقطعت أكباد شوقا إلى لقاء الله جل جلاله. فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته، وبكت العيون حياء من مراقبته، وتقطعت الأكباد شوقا إلى لقائه ورؤيته. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار، فإليكم شيئا من أخبارهم وطرفا من أسرارهم. أول هذه الأخبار ما أورده الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، وذكره ابن النحاس في مشارع الأشواق عن رجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي. أبو قدامة الشامي كان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله، فلا يسمع بجهاد بين المسلمين والكفار ولا بغزو في سبيل الله لنصر الإسلام إلا وسارع وجاهد مع المسلمين هناك. جلس أبو قدامة يوما في الحرم المدني فسأله سائل فقال: يا أبا قدامة، حدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو، أنت رجل قد أكثرت من الجهاد في سبيل الله ومن حضور المعارك التي بين المسلمين والكفار، فحدثنا بأعجب ما رأيته من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة: إني محدثكم عن ذلك، خرجت مرة مع أصحاب لي إلى الرقة لنقاتل بعض المشركين في الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها. قال: فلما نزلت في الرقة، وهي مدينة في العراق على نهر الفرات، اشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها وحثتهم على الجهاد في سبيل الله والإنفاق لنصرة الإسلام الذي جعلهم الله تعالى قائمين عليه. قال: فلما تكلمت في بعض مساجدها ودعوت الناس للخروج إلى القتال في سبيل الله، ثم جن علي الليل، اكتريت منزلا أبيت فيه، فلما ذهب بعض الليل فإذا بباب المنزل يطرق علي. قال: فعجبت عجبا شديدا، من هذا الذي يطرق علي الباب؟ فأنا رجل غير معروف في هذه البلاد، وليس لي بأحد اتصال ولا معرفة، فمن هذا الذي سوف يأتي إلي في هذه الظلمة؟ قال: فلما فتحت الباب وأنا وجل، فإذا بامرأة متحصنة عفيفة قد تلفعت بجلبابها فلا ترى منها شيئا. قال: فلما رأيتها فزعت منها وقلت: يا أمة الله، ما تريدين رحمك الله؟ قالت لي: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور؟ قلت: نعم. قال: فلما سمعت مني ذلك دفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة ثم انصرفت باكية. قال: فعجبت والله من شأنها، والخرقة بين يدي، فنظرت في هذه الرقعة فإذا مكتوب فيها: يا أبا قدامة، إنك قد دعوتنا اليوم إلى الجهاد، وأنا امرأة لا أستطيع الجهاد ولا قدرة علي على ذلك، ولم أجد مالا أزودك به لتذهب به إلى المجاهدين، فقطعت أحسن ما في فهما ضفيرتاي، ثم صنعت منهما شكالا، يعني حبلا يربط بهما الفرس، وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك، لعل الله تعالى إذا رأى شعري قيد فرسك في سبيله أن يغفر الله تعالى لي وأن يدخلني إلى الجنة. قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصها وبذلها لكل ذلك في سبيل الله وشدة شوقها إلى المغفرة والجنة، مع أنها صنعت أمرا غير مشروع في الدين أن تقص شعرها بهذه الطريقة، لكن شوقها إلى الجنة غلبها على ذلك. قال: فجعلت هذه الخرقة في بعض متاعي، ثم لما أصبحنا وصلينا الفجر خرجت أنا وأصحابي من الرقة، فلما بلغنا حصن مسلمة بن عبد الملك فإذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة، قف علي يرحمك الله. قال: فقلت لأصحابي: تقدموا أنتم عني وأنا أرجع أنظر في خبر هذا الفارس. فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا إلى أهلي. قال: فقلت له: ما تريد رحمك الله؟ قال: أريد الخروج معكم للقتال. فقلت له: أسفر عن وجهك، فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. قال: فكشف اللثام عن وجهه فإذا بوجه كمثل القمر، وإذا هو شاب غلام عمره 17 سنة. فقلت له: يا بني، عندك والد؟ فقال: أبي قد قتله الصليبيون وأنا خارج أقاتل الذين قتلوا أبي. فقلت له: أعندك والدة؟ قال: نعم. فقلت: ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها، فإنك إذا أحسنت صحبتها فإن الجنة تحت قدمها. قال أبو قدامة فتعجب مني وقال: سبحان الله، أما تعرف أمي؟ قلت له: لا والله ما أعرف أمك. فقال: أمي هي صاحبة الوديعة. قلت: أي وديعة؟ قال أمي هي صاحبة الشكال. قلت أي شكال؟ قال سبحان الله ما أسرع ما نسيت. أما تذكر المرأة التي أتتك إليك البارحة ثم أعطتك الكيس والشكال الحبل الذي تربط به فرسك؟ قال أبو قدامة فقلت بلى، ما خبرها؟ قال تلك والله أمي، أمرتني أن أخرج إلى الجهاد وأقسمت علي ألا أرجع إليها، وقالت لي يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الأدبار، وهب نفسك لله، واطلب مجاورة الله ومساكنة أبيك وأخوالك في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت بصرها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك، فقربه من أبيه وأخواله. ثم قال أبو قدامة فعجبت والله من هذا الغلام، ثم عاجلني الغلام بقوله فسألتك بالله يا عمي يا أبا قدامة ألا تحرمني الغزو في سبيل الله معك، أنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، فإني حافظ لكتاب الله عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغر سني. قال أبو قدامة فلما سمعت ذلك منه لم أستطع والله أن أرده، فأخذناه معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، وهو في كل أحواله في الطريق وفي النزول لا يفتر لسانه عن ذكر الله جل جلاله أبدا. فنزلنا منزلا، لما أقبلنا إلى الثغور مع غروب الشمس وكنا صائمين، فأردنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا، قال فلما نزلنا أقسم الغلام علينا ألا يصنع لنا الفطور إلا هو، فأردنا أن نمنعه عن ذلك إذ هو لا يزال في تعب شديد من طول الطريق وعسره، لكنه أبى علينا ذلك. فلما نزلنا قلنا له تنحى عنا قليلا حتى لا يؤذينا دخان الحطب، قال فجلسنا ننتظر الغلام فأبطأ علينا شيئا يسيرا. فقال لي بعض أصحابي يا أبا قدامة اذهب إلى صاحبك فانظر لنا خبره، فما هذا بصنع فطور ولا طعام قد أبطأ علينا كثيرا؟ قال فلما توجهت إليه فإذا الغلام قد أشعل النار في الحطب وقد وضع من فوقها القدر، ثم غلبه التعب والنوم ووضع رأسه على حجر ثم نام. فلما رأيته على هذا الحال كرهت والله أن أوقظه من منامه، وكرهت أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام لهم. فلما رأيت حاله كذلك قلت في نفسي أنا أكمل الفطور لأصحابي، فأخذت أصنعه شيئا يسيرا وأسارق الغلام النظر خلال ذلك. فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يتبسم، ثم اشتد تبسمه، فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم. قال ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من منامه. قال فلما رأيت الغلام على ذلك عجبت والله، فلما استيقظ ورآني فزع الغلام وقال يا عمي أبطأت عليكم. قلت له ما أبطأت علينا؟ قال دع عنك صنع الطعام، أنا أصنعه لكم، أنا خادمكم في الجهاد. قلت له لا والله لا تصنع فطورا ولا طعاما حتى تحدثني بشأنك، ما الذي جعلك في منامك تضحك وما الذي جعلك تتبسم؟ هذا أمر عجيب. فقال الغلام يا عمي هذه رؤيا رأيتها. قلت له بالله عليك ما هذه الرؤيا؟ قال دعها بيني وبين الله تعالى. قلت له أقسمت بالله عليك أن تحدثني بهذه الرؤيا. فقال الغلام رأيت يا عمي في منامي أني قد دخلت إلى الجنة، فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله عز وجل في كتابه، فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإذا شرفاته من الدر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب، وإذا ستور مرخية على شرفاته، وإذا بجوار يرفعن الستور وجوههن كالأقمار. قال فلما رأيت حسنهن أخذت أنظر إليهن وأتعجب من حسنهن وجمالهن. قال فإذا بجارية كأحسن ما أنت رائن من الجواري تحدث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إلي وتقول هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. يقول وأنا لا أدري من هي المرضية، فسألتها قلت لها أنت المرضية؟ فقالت أنا خادمة من خدم المرضية. تريد المرضية؟ أدخل إلى القصر تقدم يرحمك الله. قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر، عليها سرير من الزبرجد الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية وجهها كأنه الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب عني ولذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة. قال: فلما رأتني الجارية بدأتني بالكلام والحديث وقالت: مرحبا بولي الله وحبيبه، أنا لك وأنت لي. قال: فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها، فلما كدت أن أضع يدي عليها قالت لي: يا خليلي يا حبيبي، أبعد الله عنك الخنا، قد بقي لك في الحياة شيء، وموعدنا معك غدا بعد صلاة الظهر. قال: فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه. قال أبو قدامة: فلما سمعت هذه الرؤيا من مثل هذا الغلام قلت له: رأيت خيرا إن شاء الله. قال أبو قدامة: ثم إننا أكلنا فطورنا، ثم ركبنا على دوابنا ومضينا إلى أصحابنا المرابطين في الثغور. قال: فلما نزلنا عندهم وبتنا عندهم قمنا وصلينا الفجر، ثم حضر عدونا فقام قائدنا وصف الجيوش بين يديه، ثم تلا علينا صدرا من سورة الأنفال وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبثواب الشهادة في سبيل الله، فما زال يحثنا على الجهاد والقتال. قال: فبينما أنا أتأمل في الناس حولي فإذا كل واحد منهم يجمع حوله إخوانه وأقرباءه، أما الغلام فلا أب يدعوه إليه ولا عم يقربه إليه ولا أخ يجعله بين يديه، فأخذت أرقبه وأنظر في حاله، فلما نظرت فإذا الغلام في مقدمة الجيش، فأخذت أشق الصفوف مشيا إليه، فلما وصلت إليه قلت له: يا بني، ألك خبرة بالقتال والجهاد؟ قال: لا، هذه والله أول معركة وأول مشهد أراه وأقاتل الكفار فيه. فقلت له: يا بني، إن الأمر على خلاف ما في بالك وذهنك، إن الأمر قتال، وإن الأمر دماء وصهيل وجولان أبطال ورمي نبال. يا بني، فكن في آخر الجيش، فإن كان نصر انتصرت معنا، وإن كانت هزيمة لم تكن أنت أول مقتول. قال: فنظر إلي عجبا وقال: أنت تقول لي ذلك؟ قلت له: نعم، أنا أقول لك ذلك. فقال: يا عم، هل تريدني أن أكون من أهل النار؟ قلت له: أعوذ بالله، لا والله، والله ما جئنا إلى الجهاد إلا هربا من النار وطلبا للجنان. قال: فقال لي: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هل تريدني أن أوليهم الأدبار فيكون مأواي جهنم؟ قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصه ومن تمسكه بهذه الآيات. فقلت له: يا بني، إن الآية مخرجها على غير كلامك، فأبى علي أن يرجع، فأخذت يده أجبذه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف، فجعل يجبذ يده مني، ثم بدأ القتال، فحالت الخيل بيني وبينه. فلما بدأ القتال جالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الأيدي والأرجل، واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منا بنفسه، وقال كل خليل كنت آمله: لا ألهينك إني عنك مشغول، حتى إن السيوف والله من شدة الحر فوقنا حتى كأنما هو تنور يشعل من فوق رؤوسنا، إن السيوف والله لا تثبت في أيدينا. فما زال القتال يشتد علينا، قد انشغل كل منا عن الآخرين بنفسه، وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر، ثم هزم الله تعالى الصليبيين. قال: فلما هزمهم اجتمعت مع أصحابي، ثم صلينا الظهر، فبدأ كل واحد من الناس يبحث في أقربائه وأحبابه، أما الغلام فلا أحد يسأل عنه ولا ينظر في خبره. فبينما الحال على هذا قلت: والله لأنظرن في خبره، لعله مقتول أو جريح، أو لعل بعض أولئك الكفار قد أخذه أسيرا وذهب به معهم لما هربوا وولوا الأدبار. فبدأت أمشي بين القتلى والجرحى وأتلفت بينهم أنظر، فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوتا يصيح من ورائي ويقول: أيها الناس، ابعثوا إلي عمي أبا قدامة، ابعثوا إلي عمي أبا قدامة. فالتفت إلى مصدر الصوت، فإذا الجسد جسد الغلام، وإذا الرماح قد تسابقت إليه، والخيل قد وطئت عليه، فمزقت اللحمان وأدمت اللسان وفرقت الأعضاء وكسرت العظام، وإذا هو يتيم ملقى في الصحراء. فأقبلت والله إليه وانطرحت بين يديه، ثم صرخت بأعلى صوتي، قلت: ها أنا أبو قدامة، ها أنا أبو قدامة. فقال: الحمد لله الذي أحياني إلى أن أوصي إليك، فاسمع مني وصيتي. قال أبو قدامة: فبكيت والله على محاسنه وجماله، وبكيت والله رحمة بأمه المقيمة في الرقة التي فجعت عام أول بأبيه وأخواله، وتفجع هذا العام به. قال: فأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن محاسنه وجماله، فلما شعر بذلك رفع بصره إلي وقال: يا عم، تمسح الدم بثوبك، امسح الدم بثوبي لا بثوبك يا عمي. قال أبو قدامة: فبكيت والله ولم أحر جوابا. ثم قال بصوت ضعيف: يا عم، أقسمت عليك إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة، ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليه، وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وأن الله إن كتبني في الشهداء فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة. ثم قال: يا عمي، إني أخاف ألا تصدق أمي كلامك، فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول، وقل لها إن الموعد الجنة إن شاء الله تعالى. يا عمي، إنك إذا رجعت إلى بيتنا ستجد أختا لي صغيرة عمرها 9 سنوات، ما دخلت المنزل إلا استبشرت وفرحت، ولا خرجت من المنزل إلا بكت وحزنت، وقد فجعت بمقتل أبي عام أول، وفجعت بمقتل هذا العام. وإنها قالت لي عندما رأت علي ثياب السفر، ورأت أمي تلف الثياب علي: يا أخي، لا تبطئ علينا وعجل الرجوع إلينا، فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات، وقل لها يقول لك أخوك: الله خليفتي عليك. قال أبو قدامة: ثم تحامل الغلام على نفسه، وضاق نفسه في صدره، وضعف صوته حتى لم أعد أفهم شيئا من كلامه، ثم تحامل الغلام على نفسه وقال: يا عمي، صدقت الرؤيا والله، صدقت الرؤيا ورب الكعبة، والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها. قال: ثم انتفض صدره وتصبب العرق من جبينه، ثم شهق شهقات حتى اشتد عليه الشهاق. قال: ثم مات الغلام بين يدي. قال أبو قدامة: فأخذت بعض ثيابه التي فيها الدم وجعلتها في كيس، ثم دفناه، ولم يكن عندي هم أعظم من أن أرجع إلى الرقة ثم أبلغ رسالته إلى أمه. قال: فرجعت إلى الرقة وأنا لا أدري ما اسم أمه ولا أين مسكنهم ومأواهم. فبينما أنا أمشي في طرقات الرقة، إذ وقفت إلى منزل قد وقفت عند بابه فتاة صغيرة عمرها 9 سنوات، تنظر في الغادين والرائحين، ما يمر بها أحد ترى عليه أثر السفر، إلا سألته وقالت: يا عمي، من أين أقبلت؟ فيقول لها: أقبلت من الجهاد. فتقول له: معكم أخي؟ فيقول: ما أدري من أخوك. ثم يمضي عنها. قال: فمر بها آخر فقالت له: يا أخي، من أين أقبلت؟ فقال لها: أقبلت من الجهاد. قالت: معكم أخي؟ قال: ما أدري من أخوك. ثم مضى. قال: فمر بها ثالث فنظرت إليه فإذا عليه أثر السفر، فقالت: يا عم، من أين أقبلت؟ قال لها: أقبلت من القتال. قالت: معكم أخي؟ قال: ما أدري والله من أخوك. ثم مضى. قال: فما زالت تسأل الرابع والخامس والعاشر، ثم لما لم تسمع منهم جوابا بكت وخفضت رأسها وقالت: ما لي أرى الناس يرجعون وأخي لا يرجع. فلما رأيت حالها كذلك أقبلت إليها، فلما رأت علي أثر السفر وبيدي الكيس قالت لي: يا عم، من أين أقبلت؟ قلت لها: أقبلت من الجهاد. قالت: معكم أخي؟ قلت: أين أمك؟ قالت: أمي بالداخل. قلت: قولي لها تخرج إلي. قال: فلما خرجت إلي العجوز فإذا هي متلفعة بجلبابها، فلما سمعت صوتها وسمعت صوتي قالت لي: يا أبا قدامة، أقبلت معزيا أم مبشرا؟ قال: فقلت لها: رحمك الله، بيني لي ما معنى العزاء وما معنى البشارة. فقالت: إن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ولدي قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، فأنت والله مبشر، إذ قد تقبل الله هديتي إليه التي أعددتها منذ 17 سنة، وإن كنت قد أقبلت تخبرني بأن ولدي قد رجع سالما معه الغنيمة، فأنت والله معزي إذ لم يتقبل الله تعالى هديتي إليه. قال أبو قدامة: فقلت لها: بل أنا والله مبشر، إن ولدك قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وقد وطئت عليه الخيل، وقد أخذ الله تعالى من دمه حتى رضي. فقالت: ما أظنك صادقا. قال وهي تنظر إلى الكيس والطفلة تنظر إلينا. قال: ففتحت الكيس ثم أخرجت الثياب إليها، يتساقط منها الدم ويتساقط منها لحم وجهه وشعره. قال: فقلت لها: أليست هذه ثيابه؟ أليست هذه عمامته؟ أليس هذا قميصه الذي ألبستيه إياه بيدك؟ قال: فلما رأت ذلك العجوز قالت: الله أكبر، وفرحت. أما الصغيرة فقد شهقت ثم وقعت على الأرض. قال: فلما وقعت على الأرض ما زالت والله تشهق، ففزعت أمها، ثم دخلت إلى البيت وأحضرت ماء ترشه عليها. أما أنا فجلست عند رأسها أسكب عليها الماء وأقرأ عندها القرآن، فوالله ما زالت تشهق وتنادي باسم أخيها وأبيها، وأمها عند رأسها تبكي، فما زالت والله تشهق، وما غادرتها إلا ميتة. قال: فلما ماتت أمسكت أمها بيدها ثم جرتها إلى داخل البيت، ثم أغلقت الباب في وجهي، ثم سمعتها تقول: اللهم إني قد قدمت زوجي وإخواني وولدي في سبيلك، اللهم فلعلك أن ترضى عني وأن تجمعني بهم في جنتك. قال أبو قدامة: فأخذت أطرق الباب لعلها أن تفتح الباب، أعطيها شيئا من المال أو لأحدث الناس بخبرها حتى يرتفع شأنها بينهم، فوالله ما فتحت لي ولا ردت إلي جوابا. قال: فوالله ما رأيت أعجب منها. هذه المرأة قدمت كل ذلك في سبيل الله، في سبيل أن تدخل تلك الدار التي اشتد شوقها إليها، وقدم ولدها نفسه رخيصة لله وتناسى لذاته وشبابه. فليت شعري ماذا قدم للجنة المفرطون أمثالنا. رحم الله فتى هذب الدين شبابه، ومضى يسجي إلى العلياء في عزم ركابه، مخبتا لله صير الزاد كتابه، واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة. إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو ضرغام بغابة، جاذبته النفس للشر فلم يبد استجابة، متق لله تعلو من يلاقيه المهابة، رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابة، بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبة، ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابة، جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابة، إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابه، أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابه، مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتسابه. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار ارتفع قدرها عندهم حتى لم يرضوا لها مثلا ولا ثمنا إلا أرواحهم التي بين جنوبهم. ولماذا لا يبذلون للجنة ذلك وأكثر، وهي الدار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أهلها نعيما وأدناهم ملكا، فكان له في ذلك نبأ عجيب. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى سأل ربه فقال: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فأخبره الله تعالى بخبره، وهو آخر من يدخل إلى الجنة، وهو رجل يمشي على الصراط فيكبو مرة وتسبعه النار مرة، فإذا جاوز النار التفت إليها ثم قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فيجلس على شفير جهنم لكنه قد نجا من النار، فيرى أنه لا أحد من الناس يكون جزاؤه أعظم من الجزاء الذي أعطي إياه إذ قد نجا من النار. فبينما هو على ذلك إذ ارتفعت له شجرة، فلما رآها قال: يا ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي. ثم يعاهد ربه ألا يسأله غير تلك الشجرة أبدا، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيأذن الله تعالى له فيدنو من تلك الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها. فبينما هو على ذلك إذ رفعت له شجرة أحسن من الشجرة الأولى، فيقول يا ربي أدنني من تلك الشجرة الثانية لأشرب من مائها وأستظل بظلها، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا. فيقول الله تعالى يا ابن آدم ألم تكن عاهدتني ألا تسألني غير تلك الشجرة؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها أبدا. فيأذن الله تعالى له إذ أنه يعذره، فإنه يرى شيئا لا صبر له عليه، فيأذن الله تعالى له فيدنو من الشجرة الثانية يستظل بظلها ويشرب من مائها. فبينما هو على ذلك إذ رفعت له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الشجرتين الأوليين، فيتصبر فلا يصبر، فيقول يا ربي أدنني من تلك الشجرة الثالثة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غيرها أبدا. فيقول الله يا ابن آدم يا ابن آدم ما أغدرك ألم تكن عاهدت ألا تسألني غيرها؟ فيقول بلى يا ربي هذه ولا أسألك غيرها أبدا. وربه جل جلاله يعذره، فإذا أدناه الله تعالى من تلك الشجرة وجلس عند باب الجنة سمع أصوات أهل الجنة وما هم فيه من النعيم والحبور والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، لكنه لا يصبر على ذلك، فيقول يا ربي يا ربي أدخلني إلى الجنة. فيقول الله تعالى له وهو الذي عنده خزائن السماوات والأرض، يقول له يا عبدي أدخل إلى الجنة. فإذا دخلها خيل إليه أنها ملأى، خيل إليه وظن أن الجنة ممتلئة بهؤلاء الأقوام الذين سبقوه إليها، وأن القصور قد نزلت وأن الحور العين قد تزوجت. فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله تعالى يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذا العبد يسمع مثل ذلك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي. فيقول الله تعالى له ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة أضعافه. فيقول في الخامسة رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله تعالى له هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ثم يقول الله تعالى له تمنى يا عبدي، تمنى ماذا تريد؟ تمنى يا عبدي. فيتمنى، يقول يا ربي أريد كذا وكذا، فيقول الله ذلك لك، يقول وأريد كذا، يقول ذلك لك، يقول وأريد كذا، يقول ذلك لك. فإذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى له أفلا تريد كذا؟ انظر إلى رحمة أرحم الراحمين، يذكره بهذه النعم، يقول أفلا تريد كذا؟ فيقول بلى يا ربي، يقول هو لك. ثم يقول الله أفلا تريد كذا؟ سل مني كذا. ثم يعطيه الله تعالى كل ذلك حتى تنقطع الأماني عنه. ثم يأذن الله تعالى له أن يدخل إلى قصوره وبيوته، فإذا دخل إلى قصره دخلت عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فينظر في نعيمه ثم يقول والله ما أعطي أحد من النعيم مثل ما أعطيته أنا. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فلما سمع موسى هذا وهو الذي سأل ربه عن أدناهم منزلة قال ربي فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله تعالى أولئك يا موسى الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فسبحان الله العظيم الذي غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني، لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببياني قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص عقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار بل كانوا إذا حصلوا الجنة لم يلتفتوا إلى غيرها أبدا حارثة ابن سراقة غلام من الأنصار له حادثة عجب ذكرها أصحاب السير وأصلها في صحيح البخاري وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج إلى بدر فلما دعاهم إلى ذلك جاء حارثة رضي الله عنه إلى أمه وكانت عجوزا قد كبر سنها تحبه كأشد ما يحب الأمهات أبناءهم تخاف عليه من نسيم الريح إذا مر به تخاف عليه من حر الشمس لو وقف فيها ولو شيئا يسيرا فلما مثل بين يديها لو طلب روحها التي بين جنبيها لا أعطته إياها فلما وقف بين يديها ترجو منه أن يتزوج لترى أولاده فقال لها يا أماه قالت ما تريد يا بني فقال يا أماه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس للخروج إلى القتال وإني خارج معهم فقالت يا بني والله إني ليشتد علي فراقك يا بني فكن عندي ولا تذهب فما زال بها يرجوها يقبل رأسها يقبل يديها ورجليها حتى أذنت له بذلك قالت يا بني اذهب ووالله ما أظنني أذوق غمضا ولا أتلذذ بطعام ولا شراب حتى ترجع إلي ثم ألبسته ثيابه بيدها وشدت عليه سلاحه وقبلت جبينه ثم مضى بين يديها فلما وصل المسلمون إلى بدر عسكروا عند بئر بدر فلما عسكروا بدأت فلول الكفار يحضر أولهم ثم اجتمعوا حتى حضر آخرهم ثم كاد أن يبدأ القتال فلما تصاف الجيشان عمد حارثة رضي الله تعالى عنه إلى بئر بدر وقد أصابه عطش فأراد أن يشرب ماء فلما وضع يديه في البئر وأخرج ماء يبل به هذا العطش فإذا بصحابي كان يحرس عند هذا البئر رجل مسلم من بني النجار يحرس عند البئر خوفا من أن يأتي أحد من الكفار فيؤذي المسلمين أو يضع شيئا يضرهم في البئر فلما رأى حارثة مقبلا إلى البئر ظنه واحدا من الكفار فقال أعوذ بالله هذا الكافر يريد أن يفسد علينا البئر فأخذ سهما ثم وضعه في كبد القوس ثم أطلقه بقوة على حارثة فوقع في نحره فلما وقع في نحره صاح حارثة من حر ما وجد، ثم وقع على الأرض فصاح بالناس أغيثوني، ولا يكاد يستطيع الكلام، فلم يغثه أحد إذ قد ظنوه من الكفار. ثم حاول أن يخرج هذا السهم، فإذا بجسده يتقطع مع السهم، ثم سبح في دمائه ولا زال يخور حتى مات. فلما مات أقبل إليه ذلك الحارس ينظر إلى خبره، فإذا هو حارثة بن سراقة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعفى عنه. ثم لما رجعوا إلى المدينة أقبلت جموع المسلمين إلى المدينة، كان النساء والأطفال والعجاز العجائز ينتظرون عند مدخل المدينة في حر هذه الشمس وحر هذه الرمضاء، النساء تنتظر أزواجها والأطفال ينتظرون آباءهم والعجائز تنتظر أولادها. وكان من بين هؤلاء الجموع التي تنتظر أحبابها وأهليها عجوز ثكلى كبدها حرى تنتظر مقدم ولدها. فلما دخل المسلمون المدينة بدأ الأطفال يتسابقون إلى آبائهم، والنساء تسرع إلى أزواجها، والعجائز تسرع إلى أولادها، وأم حارثة تنتظر إقبال ولدها. أقبلت الجموع تتتابع، جاء الأول ثم الثاني ثم الثالث والعاشر والمئة والمئتان، ولم يحضر حارثة بن سراقة. وأم حارثة تنظر وتنتظر تحت حر هذه الشمس، تترقب إقبال فلدة كبدها وثمرة فؤادها، كانت تعد في غيابه الأيام عدا، بل تعد والله الساعات، وتتلمس عنه الأخبار، تصبح وتمسي وذكره على لسانها، تسائل عنه كل غاد ورائح، وتومي إلى أصحابه وتسلم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين العجوز بدمعها فتنظر من بين الجموع وتكتم، وكانت إذا ما شدها الشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، تذكر نفسا بالتلاقي وقربه وتوهمها لكنها لا توهم، وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم. كان الأسى يتضرم في قلبها، ترقبت العجوز وترقبت ولدها فلم تره بين هذه الجموع، فأمسكت واحدا من الصحابة القادمين ثم قالت له أتعرف حارثة بن سراقة؟ قال لها نعم، ما تكونين له؟ قالت أنا أمه، أنا أم حارثة. قال أنت أم حارثة؟ قالت نعم. قال احتسبي ولدك لقد قتل. فلما سمعت قتل تذكرت الجنة وما أعد الله للشهداء فيها، قالت الله أكبر، شهيد يشفع لي بالجنة. فقال لها شهيد؟ ما أظنه شهيدا. قالت لما؟ ما قتله الكفار؟ قال لا. قالت ما قتل وهو يقاتل بين المسلمين والكفار؟ قال لا. قالت ما قتل وهو يرفع راية الإسلام ويذب عن حماه؟ قال لها لا. قالت كيف قتل؟ أين ولدي حارثة؟ قال إن ولدك حارثة قد قتل قبل أن تبدأ المعركة أصلا، والذي قتله رجل من المسلمين. إن ولدك حارثة لم يحضر شيئا من القتال. قالت ماذا تعني ليس شهيدا؟ قال ما أظنه شهيدا، لكن لعل الله أن يدخله إلى الجنة. فلما سمعت العجوز ذلك قالت له فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ذاك مقبل. فتحركت الأم الثكلى تجر خطاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودموعها تجري على خديها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تسيل فتقطر. ثم لما وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها صلى الله عليه وسلم، إلى هذه العجوز الثكلى التي لم تجد مآلا ولا أحدا يتكلم معها أو يصبرها على مصيبتها، فنظر إليها قال من؟ قالت أنا أم حارثة. قال ما تريدين يا أم حارثة؟ ما تريدين يا أم حارثة؟ قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة، وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة. يا رسول الله قد بلغني أن حارثة قد قتل. يا رسول الله أخبرني أين حارثة الساعة؟ الآن أخبرني أين ولدي؟ إن كان في الجنة صبرت، إن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى فليرين الله تعالى ما أصنع. تعني من النياحة والبكاء ولم تكن حرمت بعد. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما قلت ما قلت يا أم حارثة؟ قالت: هو ما قد سمعت يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت، وإن كانت الأخرى فليرين الله تعالى ما أصنع. فنظر الرحيم الشفيق إليها فإذا هي عجوز قد هدها الهرم والكبر وأضناها التعب وقل الصبر، قد طال شوقها إلى ولدها، تتمنى لو أنه بين يديها تضمه ضمه وتشمه شمه قبل أن يأتيها موتها ولو كلفها ذلك حياتها. اضطربت القدمان وانعقد اللسان وجرت بالدموع العينان، كبر سنها ورق عظمها واحدودب ظهرها ويبس جلدها واحتبس صوتها في حلقها، وقد رفعت بصرها تنظر ماذا يجيبها الذي لا ينطق عن الهوى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها التفت إليها ثم قال: ما قلت؟ قالت: هو ما قد سمعت. قال: ويحك يا أم حارثة، ويحك يا أم حارثة، أهبلت أو جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، كل جنة فوقها جنة. الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن جل جلاله. فلما سمعت العجوز الحرة هذا الجواب جف دمعها وعاد صوابها وقالت: يا رسول الله، في الجنة؟ قال: نعم. فقالت: الله أكبر. ثم رجعت الأم الجريحة إلى بيتها، رجعت تنتظر أن ينزل بها هادم اللذات ليجمعها مع ولدها في الجنة. لم تطلب غنيمة ولا مالا، ولم تلتمس شهرة ولا حالا، وإنما رضيت بالجنة ما دام أنه في الجنة يأكل من ثمارها الطاهرة تحت أشجارها الوافرة مع قوم وجوههم ناظرة وعيونهم إلى ربهم ناظرة، فهي راضية. ولماذا لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما يبست بالصيام حناجرهم وغرقت بالدموع محاجرهم، طالما غضوا أبصارهم عن الحرام واشتغلوا بخدمة العزيز العلام، فهم في روضة ربهم وفي جنات ربهم يتنعمون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأينما سرت في ركب الصالحين لتجدن طلب الجنة يملأ قلوبهم ويشغل نفوسهم، قد تعلقت بها أرواحهم حتى لم تقم لغيرها وزنا، هان عليهم كل شيء في سبيل الوصول إليها. أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه كان له نبأ عجيب. روى البخاري ومسلم أن غلاما يتيما من الأنصار كان له بستان ملاصق لبستان رجل منذ سنين، فأراد الغلام يوما أن يبني جدارا يفصل بستانه عن بستان صاحبه، فلما بدأ يبني هذا الجدار اعترضته نخلة في طريق هذا الجدار، فذهب إلى صاحبه وقال: يا أخي، أنت عندك نخل كثير في بستانك، فلا يضرك أن تعطيني هذه النخلة التي اعترضت جداري، إذ هي من نصيبك، لو كانت من نصيبي لأقمت الجدار وأدخلتها فيه، لكن المشكلة أنها من نصيبك ولا يستقيم الجدار حتى أدخلها في نصيبي. فقال صاحبه: لا والله لا أعطيك النخلة. فقال: يا أخي، ما يضرك، أعطني النخلة أو بعني إياها. قال: لا والله ما أفعل شيئا من ذلك. قال: يعني ما أقيم جداري؟ قال ذلك أمر إليك وليس إلي. فذهب هذا اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بستاني بجانب بستان فلان، وإنني أردت أن أبني جدارا في وسط البستان، فاعترضتني نخلة لا يستقيم الجدار إلا إذا أدخلتها في نصيبي، لكنها يا رسول الله من نصيب صاحبي، وقد سألته أن يعطيني إياها، فأبى علي يا رسول الله، يا رسول الله فاشفع لي عنده أن يعطيني النخلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أدعه إلي. ذهب هذا اليتيم إلى صاحبه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما جاء حتى مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: قد كان بستانك بجانب بستان صاحبك، وأراد هذا اليتيم أن يبني جدارا يفصل بستانه عن بستانك، فاعترضته نخلة هي من نصيبك. قال: نعم. قال: فأعطي هذه النخلة لأخيك. قال: لا. قال: أعطي النخلة لأخيك. قال: لا. قال: أعطي النخلة لأخيك. قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أكثر من ذلك؟ سكت. كان من بين الصحابة الحاضرين أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه، فلما رأى هذا العرض نخلة في الدنيا تموت اليوم أو غدا بنخلة في الجنة، ونخل الجنة منها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لما سمع أبو الدحداح ذلك لم يصبر على ما يسمع، قام ثم قال: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريت نخلته هذه ثم أعطيتها لفلان أيكون عندي نخلة في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يكون عندك نخلة في الجنة. أبو الدحداح بدأ يفكر ماذا عنده من الأموال يستطيع أن يغري بها صاحب النخلة ليستخرجها منه إلى ملكه ثم يعطيها لذلك اليتيم. بدأ يفكر فتذكر أن له بستانا يتمناه أكثر تجار أهل المدينة، بستان فيه 600 نخلة وبئر وبيت. فقال أبو الدحداح: يا فلان، يا صاحب النخلة. قال: ما تريد؟ قال: تعرف بستاني الذي في المكان الفلاني؟ بستان كامل، تعرف البستان؟ قال: نعم أعرفه. وهل يجهله أحد؟ بستانك فيه ثمر طيب، هل يجهله أحد؟ قال: يا فلان، خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة، خذ البستان كله بما فيه من شجر وبئر وبيت وغير ذلك وأعطني هذه النخلة. ذاك الرجل نظر إلى أبي الدحداح ثم التفت على الناس فإذا هم يشهدون على هذا البيع، فقال: نعم، أخذت البستان وأعطيتك النخلة. فالتفت أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه إلى اليتيم ثم قال: يا فلان، النخلة مني إليك، خذها واذهب. فأخذها. ثم التفت أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الآن أصبح عندي نخلة في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق الرداح مليء بالثمر لأبي الدحداح في الجنة. يقول أنس راوي الحديث: ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث، ما زال صلى الله عليه وسلم يكررها: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. حتى خرج أبو الدحداح بعدما تم البيع ذهب إلى بستانه ليخرج بعض أغراضه منه، من باع شيئا يكون له شيء من اللباس أو الآنية أو شيء من ذلك. فلما حرك باب البستان ليدخل فإذا بصوت زوجته وأولاده يلعبون داخل البستان، أراد أن يفتح الباب ليدخل، ما تحملت نفسه ذلك، يدخل إليهم ويقول: اخرجوا، ما عندنا بستان، هذا البستان الذي نجمع من الأموال سنين عديدة حتى نشتريه أو حتى نقيمه ويبقى لأولادنا من بعدنا، الآن ذهب عنا بطرفة عين. ما تحمل أن يخرج أولاده من هذه الساعة إلى الضيق، حرك الباب ما استطاع يدخل، فصاح بأعلى صوته وهو في خارج البستان، قال: يا أم الدحداح. أم الدحداح في داخل البستان تعجبت، ما دخل أبو الدحداح اليوم، هذا بستانه، العادة أنه يدخل مباشرة. قالت: لبيك يا أبا الدحداح. قال: اخرجي من البستان. قالت: أخرج من البستان؟ قال: نعم، لقد بعته. قالت: بعته؟ بعت البستان يا أبا الدحداح؟ بعته لمن؟ قال: بعته لربي بنخلة في الجنة. قالت: الله أكبر، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح، لا تدخل، ما يحتاج تدخل، ما تدخل. ثم أخذت أطفالها تخرجهم. لما وصلوا إلى باب البستان أوقفتهم، ثم فتشت جيوبهم، فمن كان معه شيء من الثمر أخرجته ثم وضعته في البستان. قالت: هذا ليس لنا، هذا لله رب العالمين. أحد أطفالها الصغار جائع، أخذ تمرة ووضعها في فيه يأكلها وهو خارج، فأوقفته ثم فتحت فمه وأخرجت هذه التمرة ووضعتها. قالت: هذه ليست لنا، هذه لرب العالمين. ثم خرجوا، نعم خرجوا من البستان، خرجت أم الدحداح وخرج أبو الدحداح، تركوا البستان وتركوا الأشجار، فارقوا الظلال والثمار، نقلوا عيش دنياهم من الحدائق إلى المضائق، تركوا الشهوات واشتغلوا بالقربات، عطشوا في دنياهم وجاعوا، ذلوا لربهم وأطاعوا، فارقوا في طلب رضاه كل شيء وباعوا. فعل ذلك أبو الدحداح حتى يكون هو وزوجته مع أولادهما في ظلال على الأرائك يتكئون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. ولا يزالون في مزيد، فهو سبحانه البر الرؤوف الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار. لم يكتفوا بقيام الليل وصيام النهار والعفة عن النظر إلى المحرمات والاشتغال بالطاعات، بل نظروا إلى أعز ما يملكون، إلى أنفسهم التي بها قوام حياتهم، ثم قدموها في سبيل أن يرضى عنهم العزيز الحكيم. كل ذلك تجد أنهم قدموه في سبيل الله عز وجل. في معركة بدر اشتد البلاء على المسلمين، إذ خرج المسلمون لا لأجل القتال، وإنما خرجوا لأخذ قافلة لقريش كانت قادمة من الشام، ففوجئوا أن القافلة قد فاتتهم، وأن قريشا قد جاءت بجيش عظيم من مكة كثير العدد والعدة لحربهم. تفاجأ المسلمون بذلك، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف أصحابه وقلة عددهم وضعف عتادهم، صف قدميه بين يدي الله عز وجل، ثم استغاث بربه جل جلاله وأنزل به ضره ومسكنته، فما زال يدعو الله تعالى حتى جاء النصر وبشره ربه جل جلاله بالظفر. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، خرج إليهم ثم تأمل في حالهم، فإذا هم قد لبسوا للحرب لأمتها واصطفوا للموت كأنما هم في صلاة، تركوا في المدينة أولادهم وهجروا بيوتهم وأموالهم، شعثا رؤوسهم، غبرا أقدامهم، ضعيفة عدتهم وعتادهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقف بين أصحابه بحيث يرونه جميعا، ثم صاح بهم وقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا خير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فلما سمع الصحابة كلمة الجنة رنت في آذارهم، فقام عمير بن الحمام فقال: يا رسول الله، الجنة؟ قال: نعم. قال: ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ثم أخرج تمرات من جيبه هي غداؤه وفطوره وعشاءه، ما يملك غيرها، يملأ بها جوفه. أخرج 7 تمرات ثم أكل الأولى يتقوى بها على القتال، ثم مضغها بسرعة وألقى النواة من فيه، ثم أكل الثانية والثالثة، ثم نظر فإذا ب4 تمرات في يده، فنظر إليها ثم قال: إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه 4 تمرات. يقول: ما عندي وقت آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ثم ألقاها من يده وأخرج سيفه من غمده، ثم كسر غمد سيفه، ثم ألقى بنفسه بين الكفار، فما زال يدافع عن دين الله عز وجل، والجنة تلوح أمامه يشم ريحها وريحانها، حتى خر صريعا مجندلا. نعم، خر صريعا مجندلا. رحل عمير بن الحمام، رحل من دار الأشرار ونزل في جوار الملك الجبار، انتفع بما قدم من أعمال ومن صيام النهار، رفعه بكاء الأسحار، وسكن في جنات تجري من تحتها الأنهار برحمة العزيز الحكيم الذي أجزل لهم الثواب وسماهم الأحباب وأمنهم من العذاب. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، ولا يزالون في مزيد، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار، كلما زاد ربهم في بلائهم وامتحانهم ازدادوا صبرا واحتسابا، فهو سبحانه أكبر المنعمين، لا يقبل أن يعامله عباده بالمجان، بل يعظم لهم الأجور ويكفر عنهم السيئات. وما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطاياه. استمع إلى هذا الخبر العجيب. روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح أنه وقف يوما مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمرت عجوز أمة سوداء، فالتفت عبد الله بن عباس إلى عطاء ثم قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فتعجب عطاء، قال: امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم، أريك امرأة من أهل الجنة. قال: عجبا، من أهل الجنة وتمشي بيننا الآن؟ قال: نعم، امرأة إذا ماتت دخلت إلى الجنة. فعجب عطاء وقال: نعم، أرني هذه المرأة التي علمنا أنها من أهل الجنة، وهي لا تزال تسكن بيننا وتأكل معنا وتمشي في أسواقنا وطرقنا. فأشار عبد الله بن عباس إلى الأمة السوداء، قال: تلك الأمة السوداء امرأة من أهل الجنة. قال عطاء: وما أدراك يا ابن عباس؟ فقال: تلك الأمة السوداء جاءت قبل سنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، كان فيها جن يصرعها حتى تصرع بين الناس ويصيبها شيء مثل الجنون. قال: كانت تصرع، جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تلتمس عن طريقه الشفاء، جاءت إليه تلتمس منه أن يغير مجرى حياتها، فقد تعذبت فيها أشد العذاب، لا أحد يتزوجها ولا يجلس معها. الناس يخافون منها، الأطفال يضحكون منها، تصرع بين الناس في أسواقهم في بيوتهم في مجالسهم، حتى استوحشوا من مخالطتها، ملت هذه الحياة، فجاءت إلى الرحيم الشفيق، ثم صرخت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حر ما تجد في حياتها، قالت: يا رسول الله إني أصرع إني أصرع، فادعوا الله تعالى أن يشفيني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه درسا في الصبر، فقال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. إن شئت دعوت الله فشفاك، لكن لا أضمن لك أن تدخل الجنة، تكوني مثل بقية الناس، وإن شئت صبرت على ما أنت فيه وكنت من أهل الجنة. فنظرت المرأة إلى رسول الله وقالت: ما قلت؟ فأعاد عليها كلامه. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من كلامه، نظرت المرأة وتأملت في حالها ومرضها، ورددت كلامه صلى الله عليه وسلم في عقلها، فإذا هو يخيرها بين المتعة في دنيا ثانية، يمرض ساكنها ويجوع طاعمها ويبأس مسرورها، وبين دار ليس فيها ما يشينها ولا يزول عزها وتمكينها، دار قد أشرقت حلاها وعزت علاها، دار جل من بناها وطاب للأبرار سكناها وتبلغ النفوس فيها مناها. فقالت الأمة المريضة: يا رسول الله، بل أصبر، أصبر يا رسول الله. ثم صبرت حتى ماتت، وليتعب جسدها ولتحزن نفسها ما دام أن الجنة هي جزاؤها. الله أكبر، زال نصبهم وارتفع تعبهم وحصل مقصودهم ورضي معبودهم، ما أتم نعيمهم وأعز تكريمهم، يتقون في الدنيا ليفوزوا يوم القيامة، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. في الجنة أعد الله لهم القصور والأرائك، وأخدمهم الغلمان والملائك، وأباحهم الجنان والممالك، وسلم عليهم الرب العظيم المالك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على الأمراض والأسقام، صبروا على الأدواء والأورام، صبروا على الفقر واللأواء والضيق والبلاء، صبروا على حفظ الفروج وغض الأبصار ومناجاة ربهم في الأسحار، صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أولئك الصابرون الذين اشتاقوا إلى الجنات واستبشروا بها، فتحملوا مرضهم وكتموا أنينهم وسكبوا في المحراب دموعهم، فما مضى إلا قليل حتى فرحوا بجنات النعيم. وإذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله تعالى من الأجور العظيمة لأهل البلاء، ودوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا، وأن أعظم البلاء قد صب عليهم في سبيل أن يكونوا من أهل الجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الشدة، أذهب عنا المرض، أذهب عنا الفقر، أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بل استمع إلى هذا الامتحان الصعب الذي أثبت فيه المحبون أنهم إلى ربهم مشتاقون وفي رضاه راغبون ولسان حالهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. في معركة أحد كان للمحبين امتحان عظيم. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المشركين لما ظهروا على المسلمين في معركة أحد فر جمع من المسلمين وقتل جمع آخر، ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا ليس معه إلا 7 من الأنصار ورجل من قريش، فجاء إليه جمع من المشركين يسوق بعضهم بعضا يتدافعون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مقبلين إليه التفت إلى أصحابه وقال: وهم 7 من الأنصار وواحد من قريش، قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. قال: فلما سمعوا ذلك تقدم رجل من الأنصار فردهم وقاتلهم حتى قتل، ثم أقبل المشركون أخرى، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. ثم اندفع رجل آخر فقاتلهم حتى قتل، ثم جاء الكفار، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. قال: فقاتل الثالث ثم الرابع ثم الخامس والسادس والسابع، كلهم قتلوا وتصرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا كل ذلك طمعا في دخول الجنة وخوفا من شر يوم الحسرة والندامة. فلما رأى الله تعالى منهم ذلك وقاهم جل جلاله شر ذلك اليوم ولقاهم في الجنة نظرة وسرورا. قال الله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهؤلاء 7 الذين قدموا ذلك ملوك على الأسرة في الجنة، ومن صدق الله تعالى صدقه الله، فهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بصق من الإنسان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم ندى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمآن قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيان والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار، هم بشر مثلنا قد يذنبون ويخطئون، فكل بني آدم خطاء، لكنهم يسارعون إلى التوبة والاستغفار، ويغلبهم الخوف من العزيز الجبار. أولئك الصالحون قد يذنبون، لكنهم إذا لاحت لهم ذنوبهم تجافت عن المضاجع جنوبهم، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صفوا أقدامهم في المحراب، وأناخوا مطاياهم على الباب في طلب مغفرة الرحيم التواب. فهم في محاريبهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم، فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكف ليرحموا، فلا ترى إلا خاشعا متذللا وآخر يبكي ذنبه يترنم، تراهم على المحراب تجري دموعهم بكيا وهم فيها أسر وأنعم، ينادونه يا ربي يا ربي إننا عبيدك لا نبغي سواك وتعلم، وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم، فما منكم بد ولا عنكم غنى، وما لنا من صبر فنسلو عنكم، ومن شاء فليغضب سواكم، فلا إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم، فلله ذاك المشهد الأكرم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. حاسبوا أنفسهم أشد المحاسبة، وصاحوا بها بألسن المعاتبة، وبارزوا إبليس بالمحاربة. علموا أن عدوهم الأكبر هو إبليس، تكبر أن يسجد لأبيهم آدم، ثم كاد له فأخرجه من الجنة، ثم أقسم ليحتنكن ذريته إلا قليلا. لم يفرح إبليس منهم بمعصية، فعجبا لهم من أقوام. جن عليهم الليل فسهروا، وطالعوا صحف الذنوب فانكسروا، وطرقوا باب المحبوب فاعتذروا. واستمع إلى قصة من أعجب القصص، أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء، وأشار إليها ابن حجر في الإصابة، وابن حبان في الثقات، وهي عن شاب من الصحابة، غلام لم يتجاوز عمره 16 سنة، ثعلبة ابن عبد الرحمن، غلام كان يكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة من أحد أصحابه أرسله فيها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم أرسله في حاجة من الحاجات، فذهب ثعلبة فمر ببيت من بيوت الأنصار، وكان باب البيت مفتوحا، فلما مر به ثعلبة مر ثم التفت ينظر إلى داخل البيت، فإذا بستر مرخى على حمام، فنظر إلى هذا الستار فأتت الريح ثم حركت الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم قال أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلوني في حاجاته وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، والله لينزلن الله في آيات وليذكرني الله تعالى مع المنافقين. ثم خشي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يرجع إلى منزله، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فهام على وجهه ما يدرون أين ذهب. انتظره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زال ينتظر وينتظر، فلم يأتي ثعلبة. قال يا عمر يا سلمان أين ثعلبة ابن عبد الرحمن؟ قالوا يا رسول الله لعله عرض له حاجة فانتظره. فما زال صلى الله عليه وسلم ينتظر اليوم وينتظر اليومين، فلم يأتي ثعلبة. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عنه في المدينة. ذهبا وبحثا، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بحثنا عنه في المدينة في أسواقها وطرقها وبساتينها في كل مكان منها، وما وقفنا له على أثر، لعله ذهب يمينا أو شمالا، ولعله يأتي إليك بعد حين. فمضت الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلمس خبره ويتأمله، ثم لما لم يرجع إليه بخبر عنه قال يا عمر يا سلمان يا فلان يا فلان اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات، ابحثوا عنه في الصحراء. فمضى الصحابة الأخيار يبحثون عنه في الفلوات، فبينما هم يمشون ينظرون في الآثار، إذ وقفوا على جبال بين مكة والمدينة وأخذوا ينظرون في الآثار التي حولها، ف فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال. فلما رأى أحد أولئك الأعراب الصحابة الأخيار ينظرون في الآثار سألهم وقال: عن ماذا تبحثون؟ فقال عمر: نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا. فقال ذاك الأعرابي: لعلكم تبحثون عن الفتى البكاء. قال عمر: والله ما ندري عن بكائه، لكن ما خبر هذا الفتى؟ قال الأعرابي: إن في سفح هذا الجبل شاب منذ 40 يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله واستغفاره. قال عمر: فمتى ينزل وكيف السبيل إليه؟ قال: إنه ينزل إذا غربت الشمس فيأتي إلينا فنحلب له مذقة لبن فيشربها يخلطها بدمعه وبكائه ثم يصعد في الجبل مرة أخرى. فاختبأ له عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة، اختبأوا له وراء صخرة فما زالوا يترقبونه. فلما قاربت الشمس الغروب ثم غربت نزل، فإذا هو كأنه فرخ منتوف، كأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء. نزل منكس الرأس كسير الفؤاد دامع العينين يجر خطاه على الأرض حزنا وذلا. أتى حتى وقف عند أولئك الأصحاب، فلما وقف عند أولئك الأعراب ولم ير الصحابة وقف عند الأعراب، ثم قربوا له ذلك اللبن، فلما قربه إلى فيه بكى ثم تجرع منه شيئا يسيرا ثم وضعه على الأرض ثم قام يجر خطاه يصعد في الجبل. فخرج له عمر وبدر له سلمان، فلما رآهما فزع وقال: ما تريدون مني؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: ما يريد مني؟ قالوا: ما ندري. قال: يا قوم، لعل الله أنزل في آيات. قالوا: ما ندري. قال: ذكرني الله تعالى مع المنافقين. قالوا: ما ندري، لكنه صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: يا قوم، ارحموني واتركوني أموت في سفح هذا الجبل. قالوا له: لا والله ما نتركك. فما زال بهم يتمنع عنهم وما زالوا به يجبدونه حتى حملوه إلى المدينة وهو يبكي بين أيديهم، ثم أتوا به إلى بيته وأضجعوه على فراشه. ومضى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: أين وجدتموه؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناه في سفح جبال بين مكة والمدينة. قال: أين هو؟ قالوا: يا رسول الله، هو ذاك في منزله، إن شئت أن تأتيه فافعل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت ثعلبة، ثم حرك الباب ليدخل، فلما سمع ثعلبة وهو الطريح على فراشه كأنه جلد بالي، لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم التفت وما يكاد يستطيع، قال: يا رسول الله، أنزل الله في آيات. قال: كلا. قال: ذكرني الله تعالى مع المنافقين. قال: كلا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتربع جالسا بجانب ثعلبة، ثم حمل صلى الله عليه وسلم رأس ثعلبة ووضعه على فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبكى ثعلبة وقال: يا رسول الله، أبعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله، أنا أقل وأحقر، أبعد رأسي عن فخذك. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا. فبكى ثعلبة قال: يا رسول الله، أنزل رأسي من على فخذك. قال: كلا. فبكى ثعلبة واشتد بكاؤه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ما ترجو؟ قال: أرجو رحمة ربي. قال: ومما تخاف؟ قال: أخاف من عذاب الله. قال: وماذا تؤمل؟ قال: أؤمل مغفرة الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن يعطيك ما ترجو وأن يؤمنك مما تخاف. ثم بكى ثعلبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويرجيه في ربه تعالى. ثم تحامل ثعلبة على نفسه وقال: يا رسول الله، إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوتجد ذلك يا ثعلبة؟ قال: نعم. قال: ذاك الموت قد نزل بك، ذاك الموت قد نزل بك. ثم تشهد ثعلبة ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، فما زال يرددها بلسانه حتى انتفض جسده الضعيف ثم مات. فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه ثم مشى وراءه والصحابة يحملونه على نعشه يمضون به إلى قبره لدفنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وراءه. فكان صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وراء النعش يمشي على أطراف قدميه كأنما هو في زحام. فالتفت إليه عمر وقال: يا رسول الله، تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك، يا رسول الله ما عندك زحام، لماذا تمشي على أطراف قدميك كأنما أنت في زحام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة، لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الجنة، وهؤلاء هم المشتاقون إليها، الذين راغموا الشيطان وتقربوا إلى الرحمن، المشتاقون إلى الجنة، الذين أخلصوا لله تعالى توحيدهم فلم يدعوا غير الله ولم يتوجهوا إلى أحد ولا إلى قبر في طلب حاجة، لم يحلفوا بغير الله تعالى ولم يتدنسوا بسحر ولا بشعوذة، بل حرصوا على أن تصفو عقائدهم من شوائب الشرك والكفران حتى يلقوا ربهم الرحمن وهو راض عنهم. كيف يكون مشتاقا إلى الجنة وكيف يرجو دخول الجنة من يتمسح بالقبور لطلب البركات، أو يذبح عند هذه القبور تقربا إلى أهلها، أو يعتقد أن الأولياء والصالحين منهم من يملك له ضرا أو نفعا فيتبرك به أو يعظمه طلبا لهذا النفع أو دفعا لذلك الضر؟ المشتاقون إلى الجنة الذين غضوا أبصارهم عن المحرمات وحفظوا نساءهم وأحسنوا تربية أولادهم، علموهم الصلاة وحفظوهم القرآن وأخلصوا في عبادة ربهم. المشتاقون إلى الجنة الذين عزموا على الرجوع إليها، إذ هي منازلهم الأولى قبل أن يكيد لهم إبليس مكائده. فإن تكن اشتقت إلى الجنة فهي قريبة، فحي على جنات عدن، حي على جنات عدن، حي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم، فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، بديالك الوادي يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا ساهيا في غفلة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم، أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم، وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم، فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم، وتقرأ فيه كل ما قد عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم، فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم، فهن المنايا أي واد نزلنه، عليها القدوم أو عليك ستقدم. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المتقين الأبرار، وأن يسكننا معهم في دار القرار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، فجزى الله فضيلة الشيخ محمد العريفي على ما قدم فيها وجعلها